السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا أن يجمعنا مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله جل وعلا كذلك بين يدي هذا اللقاء أن يلين قلوبنا، وأن يرزقنا إياكم الخشوع والإخلاص والصدق، وأن يملأ قلوبنا رقة وإيمانا وأمانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ولا أنسى كذلك بين يدي هذا اللقاء أن أدعو لإخواننا الطلبة، أسأل الله جل وعلا أن يسددهم وأن يفهمهم وأن يعلمهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يبارك لهم في أوقاتهم، وأن يجعل تفوقهم غصقا في حلوك أعدائنا وأعدائهم، وأسأله جل وعلا أن يجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، لازلنا أيها الكرام مع النبأ العظيم، سلسلة النبأ العظيم، وهذا هو اللقاء الأخير قبل الجنة والنار. هذا هو اللقاء الأخير في أرض المحشر قبل الجنة والنار. اللهم ارزقنا وإياكم رفقة النبي في الجنة في أعلى جنات الفردوس، وأجرنا وإياكم من النار. كما وعدتكم في اللقاء الماضي بأنني سألتقي معكم في هذه الليلة الختامية قبل الجنة والنار مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك في الدنيا ويحرص عليك في الدنيا، وهو كذلك في الآخرة يحرص عليك وينتظرك ويدعو الله جل وعلا لك أن يسلمك لتدخل الجنة. فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن يتركك. روى الترمذي والبيهقي من حديث أنس، ده أنس مين ده؟ خادم النبي عليه السلام الذي كان يعيش في خدمة النبي عليه السلام، وكان النبي عليه السلام يحسن الخلق معه. يقول أنس: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فاعل إن شاء الله، أنا فاعل إن شاء الله. قلت، أي أنس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله فأين أطلبك؟ طب يوم القيامة ليه فين؟ ده الأرض بتبدل غير الأرض والسماوات غير السماوات، أين أجدك يا رسول الله؟ ده في زحام وحش، أين أجدك يا رسول الله؟ ده في شدائد وفي آلام وفي لا يعلم ذلك إلا الله، فأين أجدك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تطلبني على الصراط. اللي عاوز النبي يدور للأماكن التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس: فإن لم ألقك يا رسول الله على الصراط. طب ما لقيتكش على الصراط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك عند الميزان يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. يعني شوف النبي عليه في أرض المحشر هتقابله فين؟ مستنيك فين؟ أول في أول حاجة فين؟ على الصراط، عشان تعدي وأنت سالم، لأن النبي واقف على الصراط بعد ما عدت مستني جهة ثانية يقول: اللهم سلم سلم. بيدعيلك بيدعيلك النبي عليه السلام. طب لو قبل الصراط ودورت على النبي يوم القيامة، أين تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجد عند الميزان، حسنات وسيئات، وقلبك بيرتجف خايف لا سيئة ترجع السيئات، وبترجو إن حسنة توضع في الحسنات، تعيش بين الخوف والرجاء، تشوف النبي تطمن عليه الصلاة والسلام وهو يدعو لك: اللهم ثقل موازينه، حريص عليك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد عند هذا أو ذاك فربما تجد النبي قبل ذلك عند الحوض، وسأتكلم عنه في هذه الليلة لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، سيعطيك من شيء اصطفاه الله له وحده، لكنه يحبك فأعطاك. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ده يصب منه ميدابان في أرض المحشر في حوض عظيم تراه من بعيد، لتشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يتركك يوم القيامة، بل هو معك بجوارك، يأخذ بيديك إلى طريق الجنة يوم القيامة كما كان يأخذ بيديك في الدنيا إلى طريق الجنة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وروى الحديث أيضا أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عنه، وأول شافع وأول مشفع. أول واحد يشفع فيك النبي، بل أول واحد يشفع في الناس جميعا بما فيهم الأنبياء هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الشفاعة الطويل، وسأذكر لك الآن وأنا أكلمك عن شفاعة النبي ثم عن حوض النبي، سأذكر لك خمسة مواطن أو خمسة أقسام للشفاعة يوم القيامة، لكن بدايتها هي الشفاعة العظمى للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما بوأه الله جل وعلا هذه المكانة التي لم تكن لأحد من الخلق أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد ثبت في مسند إمام أحمد وسنة الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، وصح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. صل عليه، خلي بالك، لأن أقول لك في الآخر إزاي يشفع فيك، يبقى لازم تصلي عليه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. في شفاعات كتير، لكن أول واحد النبي عليه الصلاة والسلام. في شفاعات كثيرة، لكن أول شفاعة هي الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس في شدائد، الشمس قربت من الرؤوس قد رميل، والعرق قد ألجم الناس إلجاما، ولولا أن الله جل وعلا ما أذن أن يذوق أحد من الموت إلا الموتة الأولى لمات الناس من شدة الاختناق والزحام، فالعرق وحده كاف أن يغرق الناس، والزحام وحده كفيل أن يخنق الأنفاس في ظل أبي الشدائد، والنار تزفر وتغلي، والمعذبون يتهافتون فيها، والصراط مضروب على جسر جهنم، والناس يشتكون. إذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يسجد تحت عرش الله بعد أن أمسك لواء مكتوب عليه الحمد لله، فيسجد ويحمد الله، لكنه الآن يحمد الله جل وعلا بشيء لم يحمد ربنا بمثله قط. ومن ثم يعطي الله نبيه شيئا لم ولن يعطيه لأحد قط. ففي الصحيحين وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل الذي سأعيش معكم فيه لوقت في هذا اللقاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أحاول أجمع لك كل الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ليه؟ اشمعنى النبي يبقى سيد الناس؟ النبي قال لهم كده، هل تدرون مما ذلك؟ تعرفين ليه؟ تعرفين ازاي؟ قول تفضل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون. استحضر الموقف، زاد الكرب بدرجة لا يتحملها الإنسان، رأس لا يطيقون ولا يتحملون. فيقول الناس: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يعني عاوزين حد يقول يا رب يا رب. خلص الناس من شدائد القيامة، تعرف الكفار من شدة مواقف القيامة يتمنى الواحد منهم أن لو سيق إلى جهنم لينجو من شدائد القيامة ولينجو من العرض على الله عز وجل. الناس كلهم بتدور على حد، مين اول واحد؟ اول واحد سيدنا ادم اللي كان في الجنة وهيدخل الجنة. الا تنظرون الى من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقولون في رواية: الا ترون الى من يشفع لكم عند ربكم حتى يريحنا من مكاننا هذا. عشان استريح موقف شديد. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديك. شفت الكرامة؟ خلقك الله بيديك، ونفخ فيك من روحي، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأدخلك الجنة. شوف اللي الله قال، يعني انت اولى الناس، ده انت ابونا. هذا واحد ابو البشر، خلقك الله بيديك، نفخ فيك من روحي، امر الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين فسجدوا لك، واسكنك الجنة. الا تشفع لنا الى ربك؟ الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ادم: ان ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وانه نهاني عن الشجرة فعصيت، وانه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. هو سيدنا ادم عمل ايه؟ ذنب، اكل من الشجرة، لا يستطيع لهذا الذنب ان يتكلم مع الله، شابس. امال انت تتكلم ربنا ازاي؟ ذنب واحد عمله آدم عليه الصلاة والسلام لم يتجرأ أن يتكلم مع الله نقول رب نجيني، فما ظننا وعلى ظهورنا آلاف الذنوب. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، لأول نبي آدم ونوح أول رسول، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله بذكروه بالفضل له، وقد سماك الله عبدا شكورا، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يرضى بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. قال ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. هو سيدنا عمل ذنب إيه؟ عمل ذنب إيه؟ كان له دعوة دعاها بس ما قالش حاجة، يكفي يكلم ربنا، يستحي. اذهبوا إلى إبراهيم. مين إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم، ده سيدنا إبراهيم خليل الله اللي ربنا قال للنبي امشي وراه، اللي ربنا قال لأمة النبي صباح مساء اتبعوه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن للمشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى هو ده أكيد، ده إبراهيم اللي انت كل صباح بتقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. ده سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال للنبي ما تصلوا عليه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا هداني للملة الحنيفية بتاعت سيدنا إبراهيم. يبقى هو سيدنا إبراهيم، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقولون له أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. كل ده أعظم حاجة، ربنا اتخذ خليل، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا ولم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري إني قد كذبت ثلاث كذبات، إني قد كذبت ثلاث كذبات. انت كذبت كم كذبة يا رب؟ سلم يا رب سلم. سيدنا ابراهيم مش قادر يكلم ربنا، هو خليل الله الذي اصطفاه الله جل وعلا واتخذه خليلا واسكنه بعد موته في السماء السابعه. يعني في قصر الإسراء والمعراج الأنبياء كل ملك في سماء، سيدنا إبراهيم في السماء السابعة على طول تحت الكرسي والعرش. سيدنا إبراهيم خليل الله، خليل الله سبحانه وتعالى، يقول إني قد كذبت ثلاث كذبات، وهم مش كذبات، ده في رواية وهو يقول إني قد كذبت ثلاث كذبات قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منها من كذبة إلا ما حل بها عن دين الله. يعني حتى مش كذبة، ده كل حاجة كان بيقولها عشان ينصر دين الله عشان نفسه، كل كذبة ما حل بها يعني نافع بها يعني ناصر بها عن دين الله. إني قد كذبت ثلاث كذبات، في رواية بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكذبات الثلاثة، قال قوله في الكوكب هذا ربي، وإن كان قد قال ذلك لأجل أن يلبسهم الحجة ويقيم عليهم المحجة، هذا ربي. والثانية قوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم، هو الكلام ده عشان يرجعوا إلى أنفسهم عشان يفوقوا. وقوله في الثالثة إني سقيم، يعني انا مش قادر اروح حفله الاصنام بتاعتكم اللي ثقيل كلها للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك يقول انا كذبت لك كذبات. نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى فياتون موسى. لا لا سيدنا موسى دلل ربنا كلمه بينه في الارض المقدسه استفاضه بكلماته. ده ربنا كتب له التوراه بيديه سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كريم الله كريم الله. فياتون موسى فيقولون انت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا عند ربك اما ترى ما نحن فيه اما ترى ما قد بلغنا. فيقول موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها. قتلت نفس ده انت بتحجز بين اثنين فبتقول ده اوعى كده اتخبط مات. ما كنت تقصد ما كنت تقصد سبحان الله قتل خطأ وانت قوي اتاك المنقوة تتحجز مات بتمنعه مات. واني قتلت نفسا لم امر بقتلها اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون انت نبي الله او يقولون انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من ده. انت كلمة من ربنا ده انت خلق عظيم ده انت بتاع ربنا زي بيقول انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد وكلمت الناس في المهد. ألا تشفع لنا عند ربك ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نبقى كده ولم يذكر ذنبا عشان كده سيدل الناس على التجارة الرابحة على الطريق الصواب. ولم يذكر ذنبا في بعض الروايات انه ذكر بس من ذنب. قال واني قد عبدت من دون الله. طب وانت ذنبك ايه ده انت تغرك من ذلك لكنه خايف من ربنا. ما هو يوم القيامه ربنا هيساله هيساله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك. تخيل يا اخي خوف سيدنا عيسى قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. يعني انا ما اقدرش ده ما ينفعش مش ما قلتش يا رب لا ده بقول انا ما ينفعش اقول ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك عندك انت علام الغيوب ما قلت له الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم. يتكلموا ليه ده الانبياء والمرسلين لو ربنا سالهم يوم القيامه يقف الواحد مش عارف يتكلم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ربنا يسأله ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. الرسل مش عارفين يكلموا مش عارفين يكلموا لا علم لنا. فيقول عيسى وإني قد عبدت من دون الله اذهبوا إلى غيري. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف العز شوف الكرامة شوف الفخر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إننا من أمة النبي الحمد لله إننا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتونني أو فيأتوني خلاص جاري بقى فجاري على النبي فيأتوني فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنحن ربنا نضيف قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها دي بتاعتي. يا رب شفع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم. أنا لها أنا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق بسرعة فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر أو فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يا عبد الله ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة إلا بكثرة حمده لله. لم مش بإيده لا إله التوحيد يوم القيامة ده بإيده هو الحمد. فلو أكثرت من الحمد ستشفع في عباد الله أنت. نعم يشفع الله يشفعك الله جل وعلا في بعض الناس. ده في ناس يوم القيامة ستدخل أعداد طائلة هائلة الجنة بشفاعته. ده في ناس من البشر سيدخل أناس يخرجونهم من النار إلى الجنة من النار إلى الجنة أكثر من عدد القبائل بنو تميم اللي هي آلاف الآلاف من الرجال. قبيلة بني تميم من يوم ربنا خلقها إلى أن يرث هذه القبيلة واحد بس من أمة النبي ممكن يدخل مئات الملايين دول الجنة. فلو أكثرت من الحمد لبوأك الله جل وعلا مكانة تشفع فيها في بعض الناس. وأنتم تعلمون أن الشفاعة وإن كانت ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أن الشفاعة سواء للنبي أو لأحد من الأنبياء أو للملائكة أو للصحابة أو للشهداء أو لبعض الناس فإن تلك الشفاعة مقيدة بشرطين. الشرط الأول أن يرضى الله. وما النبي لا أمشي يشفع لا ده أم يسجد تحت العرش يقول له أذن لي يا رب. فهي مقيدة بإذن الله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يشفع هذا الشافع في من يأذن الله فيه مش أي واحد بره. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا في يرضى الله جل وعلا عنه. وإلا فلقد قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فخفف العذاب ولم يخرج من النار وهو أخف أهل النار عذابا يلبس نعلين أو بين أخمص قدميه جمرة ما بين صابعه جمرة بس ده العذاب ده جسمه كله بره بس بين أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه في حين أن الله لم يقبل شفاعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أبيه. يقول لأبيه كما ثبت الحديث يا رب إن يقول إبراهيم لربه يا رب إن قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأبي الأبعد يعني أنا أشفع في أبي الأبعد. فيقول الله جل وعلا انظر فإذا بذيخ متلطخ يمسخه الله بصورة قبيحة فلا يشفق عليه إبراهيم ثم يلقى في النار والعياذ بالله. يبقى الشفاعة مقيدة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله في المشروع فيه أو عن المشروع فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر أو أقع ساجدا لربي ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. وفي بعض الروايات أن المعجز يحدث ثلاث مرات. قال فأتي عند العرش فأخر ساجدا ويفتح الله جل وعلا عليه المحامد. وبعض وثناءات لم يحمد الله جل وعلا بمثلها قبل ذلك. ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وكل يسمع لك في رواية سيئة فأقول يا رب أمتي أمتي. ثم يأتي عند العرش فأخر ساجدا أو أقع ساجدا فيفتح الله جل وعلا عين محامد لم يحمد الله جل وعلا بمثلها من قبل فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى اهم حاجة، اهم حاجة النبي حريص عليك يا امك، اول حاجة يقولها لما يرفع راسه انت خايف عليك، يدافع عنك، يحرص عليك. فهل دافعت عن نبيك في الدنيا ليدافع عنك يوم القيامة؟ هل حرصت على سنته في الدنيا ليحرص عليك يوم القيامة؟ هل تمسكت بهديه وسرت على طريقته والتزمت منهجه في الدنيا ليلتزمك وليذكرك يوم القيامة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. يا رب شفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام. اخوانا والله ما احنا مقدرين قدر النبي ده، ربنا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام انه تعبان في الدنيا عشاننا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. انت هتموت نفسك، هتهلك نفسك، باقع نفسك، هتهلك نفسك عشان يؤمنوا. شفت النبي صدق ربي حين قال عنه وعنا لتحمد الله على هذه النعمة. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة رسول من أنفسكم أغلاكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لن أصل في الدنيا كأنه واقف قدام النار، والكفرة والظلمة والعصاة جايين عارضين بالذنوب يبرسوه في النار، والنبي واقف ابعد لا بلاش الطريق الوحش، ابعد لا ده طريق النار، ابعد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمثلنا معه في الدنيا، في الدنيا كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اخذ بحجركم عن النار اقول هلم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. ده هو في الدنيا حريص عليك عشان ما تقعش في جهنم في النار والعياذ بالله. وثبت في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عبد العاص، اسمع نزد بالله عليك بقلبك، ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيته بكى. النبي قاعد في البيت لوحده قاعد يعيط. ليه؟ حد ضربك يا رسول الله؟ لا. حد اذاك؟ لا. انت جعان مش لاقي اكل؟ لا. عاوز فلوس ولا سلطان؟ لا. ده بيعيط عشانك. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فارسل الله جل وعلا جبريل من فوق سبع سماوات الى حبيبه صلى الله عليه وسلم وقليله ليقول له: ما يبكيك يا محمد؟ تعرف ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه جبريل: أمتي يا جبريل، أنا بعيط مش عايز حد منهم يخش النار. أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربه وهو أعلم: ما يبكي حبيبي؟ ما يبكي خليلي؟ لما يبكي محمد عليه الصلاة؟ فقال جبريل: قال يا رب أمتي أمتي. فأرسل الله جل وعلا جبريل ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة تملأ قلوبنا أملا ورجاء وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله حبا في ربنا عليه، رسالة من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ محمدا قول الله جل وعلا: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحمد لله أننا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجري على حوض النبي ويستناك هناك عشان هو اللي شربك. أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا اللي هسباكم واستناكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. ويقف على الصراط وعلى الحوض يدعي لك. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ابتداء، وإن كانت الشفاعة العظمى هذه شفاعة في نزول الله جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق جميعا، لكن النبي يقول أمتي أمتي، فتكون أول أمة تحاسب هي أمة النبي عن الشفاعة أو شفاعة. اسمع من العبارة دي، أنا أقولها لك كنتش عايز أقولها بس أقولها لك عشان ما يعني ما تتعلقش بها وتترك العمل، لكن هقول لك اوشك ان تكون الامه كلها انبياء، اوشك ان تدخل الامه كلها الجنه. انا هقول لك حديث وحسابي على الله، بس اعمل. هو الصحابه المبشرين بالجنه ما قالوش خلاص نقعد بقى واحده بالجنه، لا ده عملوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، اسمع، ليس عليها عذاب في الآخرة إنما عذابها في الدنيا، الفتن والزلازل والأمراض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حاسبها كده، حاسبها كده، بس هقول لك بس كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى رسول، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وهذا ثابت في صحيح البخاري. كل يديه الكرامة دي كلها تثبت علينا ليه؟ والنبي ليه؟ ليه؟ لأن النبي ما دعاش علينا، كان ممكن يدعى علينا دعوة إلا عذبوه وآذوه، كان ممكن يدعو عليه، لا لا ده مسك ودعا له، فلم يدعو عليهم دعوا له، اللي ضربوه عذبوه بدأ يقول يا رب شوف فيهم يوم يا رب تهيبهم، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللي زنى يشفع في النبي، اللي أكل الربا يشفع في النبي عليه السلام، ده كبائر برضه يشفع في النبي، وأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال النبي عليه السلام، كما روى الترمذي وأبو داود من حديث أنس وغيرهم بإسناد الصحيح الألباني أن النبي قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أنا عاوز بقى اسمع الحديث ده بس بشرط تصلي على النبي، صلى على النبي كتير عليه السلام، أعمل لك ورد لله دي كده للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يشفع فيك. حديث والله يا أخوانا الحمد لله نحن من أمة النبي. والله في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري، وروى الترمذي وابن حبان من حديث عوف بن مالك، وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فخيرني، اسمع، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. يعني الشفاعة مش هتدخل نص الأمة الجنة، دخل. عشان كده لما النبي قال للصحابة في حديث أبي سعيد اللي هو مطلعه يقول الله لآدم أخرج بعث النار، النبي عليه السلام قال أما ترضون أن تكون ربع ثلث، إلى أن قال نصف أهل الجنة كبر الصحابة وفرحوا، وحتى النص اللي يخش النار من يأجوج ومأجوج زي ما يبقى منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. إلا أعظم من كده، قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع بعد ذلك، أهل الجنة 120 صفا أنتم 80 منها، يبقى احنا دي احنا ثلثين أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة، مع إن عددنا في البشر كالشعرة بالنسبة لشعر جلد الثور. يا رب شفع فينا النبي. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى يوم القيامة لجميع من هم في أرض المحشر، لينزل الله جل وعلا ليريحهم من مكانه بفصل القضاء فيما بينهم. ومع هذا فأول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي. تلك الشفاعة الأولى من النبي عليه السلام لأمته. وثم شفاعات أخرى، فشفاعة من النبي عليه السلام في أهل النار ممن استوجبوا النار من أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وشفاعة في من فعلوا الصغائر ونجوا من النار، ونجوا من النار. وتكملة الحديث تكملة رائعة منه والله، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي يا رب، فيقول الله جل وعلا: يا محمد. بعد ثلاث مرات يسجد ويقول يا رب أمتي أمتي، ويسجد الثاني يا رب أمتي أمتي، ويسجد الثالث ويا رب أمتي أمتي، ثالث مرة يقوم يقول الله جل وعلا: يا محمد. دي بقى الشفاعة الرابعة: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. دول شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، صنف يدخلوا الجنة بغير حساب. أدخل من أمتك من باب الجنة الأيمن، أو من الباب الأيمن من أبواب الجنة، من لا حساب عليه وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين الحلقين تاع باب الجنة، كما بين مكة وبصرة، يعني ما بين مكة والشام، أو ما بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وحمير، يعني من مكة للشام مسيرة شهر، ده عرض الباب ما بين الحلقين. في حديث أبي سعيد وتكملة لحديث أنس، أنس قال ثلاث حاجات وأبو سعيد كمل الرابعة، قال: فيقال لي انطلق. أنا دخلت دول بقى انطلق، طب روح فين؟ انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل. النبي يرفع راسه ربنا خلاص، روح شوف النار، اي واحد في قلبه قد حبة الشعير ايمان يطلع من النار بشفاعة النبي على السلام، يروح النبي ويطلع دول. طب لو في قلبه اقل من الشعيرة، ايمان بس اقل من الشعيرة، شوف النبي. قال: فانطلق فارجع الى ربي فاحمده بتلك المحامد، ثم اخر ساجدا تاني، فيقال لي: يا محمد ارفع راسك، يا محمد ما تصل عليه، يا محمد انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجه منها. قال: فانطلق فافعل، ثم ارجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك، انطلق. قال: فانطلق. قال: انطلق. فمن كان في قلبه، اسمع، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى، ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل. دول كم مرة نبي يروح لأتي؟ ثلاث مرات، مرة بالشفاعة العظمى وبعدها ثلاث مرات يخرج من النار، دول كم؟ ثلاثة. حتى هنا ختم حديث أنس. الصحابة اللي سمعوا من أنس راحوا لأبو سعيد، لأبي سعيد قالوا له: سمعنا من أنس كذا وكذا. قال لهم: لا أنا أكمل لكم بقى. رضي الله عن أنس لعله نسي. قال أبو سعيد تكملته بقى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. ائذن لي ما توحدون تعوزين أكثر من كده يبقى. ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا ليس ذلك إليك. لا ليس ذلك إليك، ولكن ربنا يقول ذلك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذه رحمة الله. إلا أن يراه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. نفعته لازم يكون في الجنة حتى لو عذب في النار. لا إله إلا الله حتى لو عذب في النار يخرج منها ويدخل الجنة. ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يبقى أنا ذكرنا الوقت في شفاعة النبي كم شفاعة؟ واحد، الشفاعة العظمى ليخفف الله جل وعلا الشدائد بنزوله للقضاء بين الناس، وأول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. اثنين، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر أمتي. ثلاثة، الشفاعة في أناس وقعوا في النار وأخرجهم الله بشفاعة النبي من النار. أربعة، الشفاعة في دخولي، في دخول الذين يدخلون الجنة بغير حساب إلى الجنة من بابها الأيمن ليدخلوا إليها. دول كام؟ أربعة. بقيت شفاعة خامسة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة أصلا في فتح أبواب الجنة. باب الجنة مقفول إيش؟ باب بس اللي اتفتح للمتوكلين على الله يدخلهم، ولا يستنوا لما اللي عاوز يدخل من الأبواب التانية راحتهم. أبواب الجنة مفتوحة مغلقة لسه، لن تفتح إلا بشفاعة النبي، حتى يدخل إلا لو شفع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون، فيقوم المؤمنون حتى تزلف إليهم الجنة. يعني تزلف يقربوه، ربنا يقرب الجنة منهم حتى تزلف إليهم الجنة، بس الأبواب مقفولة لسه. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. ده خلاص عدوا من الصراط وعدوا من القنطرة وعدوا من شدائد القيامة وخلاص، وقفين بقى قدام الجنة خلاص برضو مقفولة. طب مين؟ يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فيقول إبراهيم برضو يحوله يقول له: استفتح لنا الجنة. فيقول: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. ده أنا كنت خليل بس قديم، إنما جي واحد خليل تاني أفضل مني بعدي. ده أنا كنت خليل وراء زمان، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعملوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيذهبون إلى موسى فيقولون: استفتح لنا الجنة. فيقول موسى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، أو كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له. النبي بيقول ايه؟ او ابو سعيد بيقول بقى، ابو سعيد بيعلق على الكلام ده في روايته، قال ابو سعيد: فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني ابو سعيد بيقول انا كأني الوقت شايف النبي عشان بيقول الكلام ده، فكأني انظر الى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. في الدنيا البيبان يبقى عليها حلقة كده يخبطوا به، عارف البان زمان اللي هي بتاع الزمان دي، فالنبي عليه السلام بيشبهك يعني او بيقرب لنا، قال فاخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، يعني ايه؟ يعني خبط فأقعقعها، فيقال اللي جوه الجنة بقى مين؟ ملايكة اللي واقفة تقول مين؟ الخزن يقولوا مين؟ الملايكة تقول مين؟ الحور عينة مين ده؟ مين بيخبط؟ احنا من زمان والجنة مقفولة ومستنيين اللي يجيش. فيقال من هذا؟ فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا فأخر ساجدا. بالجدبه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور. النبي يدخل الجنة ويحمد ربنا، وانت برضه لما تدخل تحمد ربنا زي ما ربنا قال كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك فلتعطى اشفع تشفع قل يسمع لقولك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. دول كم شفاعة الوقتي؟ 5 ولا 6؟ ثاني شفاعة العظمى في إزالة الكرب وتخفيف الله عن أهل المحشر، 2 شفاعة من النبي عصم في أهل الكبائر شفاعتي إلى الكبائر أمتي، 3 شفاعة في أهل الصغائر لا يدخلون النار، 4 الشفاعة في أناس وقعوا في النار يخرجهم النبي عصم من النار، 5 الشفاعة لدخول المتوكلين على الله من باب الجنة الأيمن، 6 الشفاعة في فتح أبواب الجنة. في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرأ باب الجنة فأتي عند الباب فأستفتح فيقال من أنت فأقول محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هو ربنا لما خلق خازن الجنة حط علمه أن أول واحد يدخل واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، ما تفتحش إلا له عليه الصلاة والسلام، كأن الختم ببصمة فم النبي ببصمة صوت النبي، مين أنا محمد؟ أهو ده فعلا معروف. يفتح الباب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الشفاعة السادسة. هي دي بس شفاعة النبي؟ دي في شفاعة تانية عليه الصلاة والسلام. فهناك شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، شفاعة في أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم لكي يكون مآلهم برشحان حسناتهم بفضل الله ثم بشفاعة رسوله يدخلوا الجنة. وهناك شفاعات أخرى في رفع درجات الناس في الجنة، خلاص دخلوا الجنة خلاص، كل الشفاعات اللي فاتت 6 ولا 7 حصلوا، دخلوا الجنة في شفاعة تانية بقى ان ربنا يرفعه كمان في الجنة. هناك شفاعات للانبياء والصالحون لكنها ليست كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك ان انت ممكن تشفع وغيرك يشفع، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل نفسه عن الشفاعة بس اخره، قال الله جل وعلا مليون ربنا قال وتعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، يعني دول يشفعوا، شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض، أي الله جل وعلا، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، ده برحمة ربنا، لم يعملوا خيرا قط فيلقيهم الله جل وعلا في نهر الحياة فينبتون، فينبتون يعرفهم أهل الجنة قائلين هؤلاء عتقاء الله من النار، معروفين. اللهم أعتق رقابنا من النار وحرم أجسادنا عليها. والسؤال الكبير الآن، السؤال المهم الآن، هل نستحق شفاعة النبي؟ بجد تعب النبي ده احنا نستحق يشفع فينا؟ هل نستحق ان يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تنال هذه الشفاعة حتى تستحقها، حتى يكرمك الله جل وعلا بها؟ اقول لك اولا ان اكثر من سيشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو اكثر من يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. صلي عليه كثير، مش مية ولا اثنين، لا صلي، لا سيما في يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الطبراني من حديث ابي الدرداء، والحديث ده اخواننا هي دلالي وحسنه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه. صعبه، صعبه، وانت مروح واحد من صلاه الفجر للبيت تصلى على النبي عشر مرات، يا اخي ان شاء الله تكون صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد عشر مرات عشر ثواني، وانت جاي تحضر المحاضرة المغرب، قبل المغرب وانت في الطريق صل على النبي عشر مرات، او بعد المغرب يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة سهلة مش صعبة والله. وثبت في صحيح مسلم ورواه اصحاب السنن الثلاثة ابو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبرة عشان تعرف الشفاعة تيجي ازاي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي. الوسيلة هذه الجنة اللي هو اعلى مقام اللي النبي عشان يرقي من شاء بإرادة الله جل وعلا في درجات الجنة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. ثم تأدب النبي وتواضع وقال: وأرجو أن أكون أنا هو، وهو رسول الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ثم قال النبي عليه السلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. اللهم إنا نسألك للنبي الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة والمقام المحمود. كيف ندرك شفاعة النبي عليه السلام؟ هل تحافظ على سنته؟ هل تطيعه؟ هل تستمسك بهديه؟ هل شكلك الآن كشكله؟ هل منظرك الآن يسعده صلى الله عليه وسلم؟ هل لو نظر الآن إليك، إلى ثيابك، إلى بيتك، إلى حجرة نومك، إلى سيارتك، إلى الشرائط في درجك، إلى الاسطوانات أو الهارد في كمبيوترك، هل لو نظر إليك، لو تصورنا كده، لو نظر إليك هل يسعدك منظره؟ هل يسعده منظرك؟ هل يفرح بك؟ نبي أسلام قبل ما يموت، قبل ما يموت خرج من غرفته ونظر الى الصحابة قبل ما يموت بشويعات، وكانت النظرة الاخيرة منه صلى الله عليه وسلم لامته، نظر اليهم فاذا هم يصلون فابتسم النبي حتى كاد الصحابة فرحان بهم. لو نظر اليك الرسول الله الان يبتسم يفرح بك شكل كده يرضيه؟ هل تدافع عنه صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك لو ابوك تشتم قدامك وتسب قدامك بتسكت؟ لو انت تشتمت تسكت؟ فما لماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسب؟ خلاص النبي عليه الصلاة لا يؤثر فيه ذلك، فمقامه محمود معلوم مرفوع، ولكن اختبار من الله إلينا، هل ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ننصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تحب النبي؟ بجد تحبه؟ ولا كلامه خلاص؟ هل تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا بحبه. طب لو ايه الدليل؟ إن المحب لمن يحبه طاعة. تحب أكثر من مالك ونفسك. طب لو زوجتك طلبت منك حاجة والنبي قال لك لا، تسمع دي ولا لا؟ طب زوجتك كتير من الناس كذابين، كتير من الناس كذابين بالله عليك. طب أنا هذكر مثال واحد محدش يزعل، بالله عليك إيه رأيك لو النبي الليلة دي جالك في المنام، أشوف النبي جاي لك وحضرك كان ولا بحبك؟ انت بتحبني؟ بحبك يا رسول الله، والله اكثر من نفسي ومن عيالي وزوجتي ودنياي. طب انا طالب منك طلب عينيا يا رسول الله، انا عاوزك تبقى زيي، تلتحي طبعا ده في المنام، طبعا ده نفضل فاكر رؤية عمري. طب هو قال لك في الحقيقة تبقى بتحبه لو قطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. معلش بس في ضرورة وظروف. طب ولو جالك وقال لك وانت في حياتي قال لك التحي وشبه لله، تلتحي ولا تقوله برضه ده ضرورة؟ ستسأل يوم القيامة عن النبي، هتقف يوم القيامة إنما يسأل عنك وإنت تسأل عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قال الصحابة نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فأشار النبي إلى السماء وإلى الصحابة قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يبقى خلاص، يبقى النبي عمل اللي عليه، أنت عملت إيه عشان يشع فيك؟ آخر كلمة أقولها لكم أيها الكرام، إن أسعد الناس وأفرح الناس وأعظم الناس سعادة بشفاعة النبي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال أبي هريرة له في صحيح البخاري، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحدا أحد أول منك لما رأيت من حرصك عن الحديث. يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. يبقى أكثر من التوحيد لا إله إلا الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، يشفع فيك رسول الله، وإياك أن تظلم فلا يشفع فيك. قال النبي عشان كما روى الطبراني في حديث أبو أمامة وحسنه الشيخ الألباني، صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق. الغال اللي بيشرق، المارق البعيد الهربان، والإمام الظلوم. نسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني ما تكلمت عن الحوض لعلي أرجئه بإذن الله جل وعلا، أسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا إياكم لقاءه في الآخرة عند الحوض وعلى الصراط وأمام الميزان، وأن يجمعنا به في أعلى الجنان إنه لذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.